ومن يتق غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ووحدك الكتاب ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. ووحدك القبله اولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم اولوا وجوهكم شطرا. ووحدك الامه وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. هذه هي معايير الوحده الحقه. واي وحده سواها فهي كالصغر المستاجره او النائحه المزوره. عباد الله، ان من مكملات الوحده وتداعياتها نظره الاخ المسلم وخوض ميدان نعمه حال اشتباكه مع قوى الباطل في معركه موطوره الكر والبر. ولا مبصورة الكر والبر ولا يشعر مثل ذلك الا بترويض النفس على شيء من المجاهدة والمثابرة وحمل هم الاسلام لنرضى شيئا من الكفاية ونستقي الفضول ولنكون اعون شيء على رفع مستوى الفضول والجبهات لامة الاسلام وتوفير العزة ارضى لله سبحانه. فانه ولا شك لا يتفق طمع في الدنيا وانتصار من مثل العليا، كما انهما لا يمتلكان البته، حرص على اعلاء كلمه الله وحرص على تكفير المغانم والعبد منها كما الجيل، مع استغلال الصلاه واستبدائهم بالقول والجؤن. وفي التفاته سريعه الى دنيا الناس في مجملها تجاه النصره والصلاه والربحه والجؤن، فانها يمكن ان تصور لنا الناس كحال رجلين اثنين. اما رجل له مال وبنون طال اجله وادبر شبابه وكان رجلا عليه فليتهيا للاخره بذات الحسن، ومثله لو قتل في سبيل الله فانه لم يترك راه شيئا يخاف عليه الطيار، لا الزوجه العجوز ولا الاولاد الكبار. ومع هذا فهو اشبه ما يكون بشيطان اخرس او ناطق يفرط من كلمه حق ويوجد من موقف شرف، يفرط من كلمه حق ويوجد من موقف شرف ويتشفت باغيال الحياه طلبا للمزيد بنهم وتعار. وفي المقابل مثل شباب لهم امال وتعتريهم خطوات ايما خطوات ولهم احمال وعليهم اعباء، ومثلهم لو توثقت على ابنهم في الدنيا او طهرتهم الطبوه من شكلها لما كان في سيرتهم كبير عجب. ومع هذا كله يذهلون عن الدنيا المقبله ويتركون ذريه ضعافا خافوا عليهم ويقبلون على نصره دين الله بنبل وجلال. هذان مثلان مضروبان يمكن تنزيلهما في وقت واقع الناس على كافه المحاور شعوبا وحكومات وافرادا كل بحسبه. ومن باب ان الشيء بالشيء يذكر فان المؤمن الصادق لا يمل قطره الحديث عن ثالث المسجدين وعن مسار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلسطين القبيله، لانها اليوم تعد نقطه الارتكاز في ميدان القضيه الاسلاميه والجهاد الاسلامي. وقضيتها حديث القضايا الاسلاميه وساحتها محطه بشحن وكشف لقوة المسلمين وغيرتهم على دينهم واوطانهم وحرماتهم، فهي ارض المسلمين ولا تصلح الا للمسلمين. ارض اظهرت صور وجارح الرواتب حينما اخرجت العالم من مكتبه والعمل من معمله واستنجدت المراه في بيتها والطفل في مدرسته، امسوا على وحد النار واصبحوا على دخان البارود. انهم يدافعون عن دينهم وكرامتهم، انهم يصفون في وجوه الغاصبين شبابا انظر من الدهر واصبح من الوراء واثبت من الجبل وامضى من العاصفه. انهم يكافحون بشيوخ لهم حماسه الشباب وشباب لهم همه الشيوخ ونساء لهم قوه الرجال وصغار لهم عزائم الكبار. ولئن هلك منهم فوج سياتون بافواه ولئن صبر مغتصبهم يوما ما ليرمونه بايام. ان من يستشعر مثل هذا ليس له منطلق الا الاسلام، فانه سيوقن ولا ريب ان المسلمين اصحاب دينهم لا يموت ولا ينبغي له ان يموت مهما هفت الاعاصير وازدحمت الخطوط، وهو راض صالح الى قيام الساعه.